بسم الله الرحمن الرحيم الله لا الشيطان الرجيم. بسم الله Thank you. حديث موسى

إن الساعة آتية قال حالك يا محمود. وأرد بك على غنمي ولي فيك مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتك الأولى. واضم يدك إلى اذهب إلى فرعون إنه طغى. الله يا شيخ محمود الله يفتح عليك. قال رب اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أمري وحل العقدة من كده يا مولانا اتفضل. قال رب اشرح لي صدري. ويسر لي إِنَّ